أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أو زد عليه. نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا قليلا. أو زد عليه. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واصبر على ما واصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا اصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرني المكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما فرعون رسولا. صدق الله العظيم.